بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم هو أعظم حديث روي في صفة الأولياء، كما قال ابن تيمية رحمه الله. وهذا الحديث كثير الفوائد، جم الفرائد لمن تدبره وتأمله، كما قال الشوكاني رحمه الله. يخبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي من أبغض وليا وأظهر المعاداة له فإن الله سبحانه وتعالى يعلن عليه الحرب. وما بالكم بمخلوق أعلن عليه خالقه الحرب فإنه هالك لا محالة. وهذا فيه ترهيب من معاداة عباد الله المؤمنين الصالحين القائمين بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الولي هو من آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعه ظاهرا وباطنا، كما قال ابن تيمية رحمه الله. وقال في موضع آخر: ولي الله هو من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته، وتقرب إليه بما أمر من طاعاته. وأوضح من هذا كله قول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر أن الولي هو المؤمن التقي، فكل من كان بالله عز وجل مؤمنا تقيا فإنه يعد لله عز وجل وليا. ولذلك لما كان المؤمنون يتفاوتون في إيمانهم تفاوتت كذلك مراتبهم في ولايتهم لله عز وجل، أو في ولاية الله عز وجل لهم، فهم يتفاوتون في هذا كما بين السماء والأرض. فبحسب إيمان المرء وانقياده لطاعة الله وامتثاله لما أمر الله وتركه عما نهى عنه ربه سبحانه وتعالى، فبقدر تحقيقه للأمر والنهي فإنه تتحقق فيه الولاية، تتحقق فيه الولاية لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث إيضاح من هو الولي بعد أن قال ربنا سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم ذكر من صفتهم ومن إيضاحهم أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فلا أعظم ولا أجل ولا أفضل من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض. فكل ما افترض على الإنسان فإنه مقدم على ما دونه، وهذا يؤخذ أنه من صفات الولي أن يبدأ بالأهم فالأهم وبالأوجب فما دونه، وهو يراعي في ذلك المهمات والأولويات. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالله عز وجل يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالفرائض، فهذه منزلة. ثم منزلة أخرى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه المرتبة الثانية التي هي من مراتب أولياء الله سبحانه وتعالى، فمنهم المقتصد القائم بأمر الله عز وجل من الفرائض، والتارك لما نهاه عنه من المحرمات، ثم يعلوه المرتبة الثانية الذين لم يقفوا عند الفرائض فقط، بل تقربوا إليه سبحانه وتعالى بما شرع لهم من النوافل، فهم ساعون في محابه، مجتهدون في مراضيه سبحانه وتعالى. فهذان صنفان. وأوضح ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أنهم على ثلاثة أصناف، كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر أنه ممن اصطفى من عباده وأورثهم الكتاب، وكانوا من حملة دينه وشرعه، أن منهم المقتصد على ما أمر به وترك ما نهي عنه، ومنهم السابق بالخيرات وهو المكثر من النوافل، ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء هم يعدون في دائرة أولياء الله عز وجل، ولكنهم في أدنى المراتب، ولذلك لم يكن من شرط أولياء الله عز وجل العصمة، ولا أنهم لا يقعون في الصغائر مطلقا، بل ليس من شرطهم ألا يقعوا في الكفر الذي تعقبه التوبة. فكل من وقع في ذنب صغر ذلك الذنب أم عظم، وأعقب توبة بعد ذلك، فهو في حيز أولياء الله سبحانه وتعالى على ما عنده من إيمان وما قصر في ذلك من العمل الصالح. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله عز وجل أن من الذين جاءوا بالصدق لربما يكون عندهم سيئات مما عملوا فيجازيهم الله عز وجل بصدق إيمانهم وإتباعهم العمل الصالح فإن الله عز وجل يكفر عنهم تلك السيئات. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى كما ذكر عن شعيب قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فإن الأنبياء قبل أن يبعثوا ويصيروا أنبياء أو رسل لم يكونوا معصومين حتى من الوقوع في الكفر كما ذكر الله عز وجل من شأن شعيب. فإن مفهوم المخالفة من هذه الآية قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم أو مفهومها الظاهر أنهم كانوا على ملتهم ثم نجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. والحاصل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس من شرط الأولياء أن يكونوا معصومين وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للغالية من الرافضة وأشباههم من الصوفية الذين يشترطون ويزعمون العصمة في كل من كان ولي. والقصد من ذلك أن العبد ينبغي له أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يقتصر على أدنى المراتب فإن الله عز وجل قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبهذا يكون كلما زاد العبد من النوافل وأكثر منها كلما كان أقل من الوقوع في المعاصي. ولهذا نفسر ما يقع فيه بعض المستقيمين من الوقوع في الهفوات والزلات وتقصيره في بعض الطاعات كيف يكون ذلك وهو من المحبين لله الذين يجتهدون في طاعته ويسعون في مرضاته. سبب ذلك أن هذا العبد أوتي من قلة نوافله. ويشهد له هذا الحديث أنه كلما أكثر المرء من النوافل كلما تحقق له مقدارا من هذا الحديث الذي قال الله عز وجل فيه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فيسدده الله عز وجل في سمعه فلا يسمع إلا خيرا وكنت بصره الذي يبصر به فيسدده الله عز وجل في بصره فلا يبصر إلا خيرا. فمن وقع فيما حرم الله وطالت عيناه ذلك فإنه بمقدار تقصيره في طاعة ربه. وكذلك قال ويده التي يبطش بها فمن بطش بيده فيما حرم الله فبمقدار قلته من طاعة الله ورجله التي يمشي بها فإن مشى العبد إلى معصية الله كان بمقدار تفريطه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكانت الطاعات بمقدار الحصن والواقي الذي يقي العبد من الشيطان وكذلك من الوقوع في الزلل. وهذه لفتة عظيمة وإشارة مهمة ينبغي أن يحرص عليها المسلم السالك إلى ربه سبحانه وتعالى. فحينما يتفقد نفسه وينظر نفسه فيما يقع فيه من الخطأ واللمم فليراجع نفسه في نوافله وفي سعيه في محاب الله سبحانه وتعالى. والنفس إن لم تشبع بطاعة الله فستذهب إلى معصية الله ولا بد. وكذلك المسلم في حال سيره وسلوكه إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يلاحظ على نفسه أمرين: مشاهدته منة الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك تقصيره وتفريطه في أداء ما أمر به وندب له. فإن ملاحظة هذين الأمرين يوجبان العبد السير الحثيث إلى ربه سبحانه وتعالى، وكذلك يقصرانه عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في سيد الاستغفار قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وهو ملاحظة المنة، وأبوء بذنبي وهو ملاحظة التقصير والتفريط، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن مشى إلى ربه سبحانه وتعالى بهذين الجناحين كان من الناجين عند الله سبحانه وتعالى، وحري به أنه كلما وقع منه تقصير وتفريط تذكر منة الله سبحانه وتعالى فشكره على التوفيق، على التوفيق أو على الهداية إلى هذا الخير. وحينما يلاحظ هذه الهداية إلى هذا الخير فهذه الملاحظة هي بحد ذاتها نعمة من الله عز وجل تستوجب شكرا آخر، وتوفيقه لهذا الشكر الآخر هو نعمة أيضا من الله سبحانه وتعالى تستوجب شكرا ثالث. وهكذا يصير المرء في شكر لله سبحانه وتعالى وملاحظة تقصيره وتفريطه، فهذا يحمله على أن يكون في أعلى الدرجات الذين هم أولياء الله عز وجل، الذين ذكر الله عز وجل من صفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده المتقين المخبتين المنيبين إليه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.